وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. الذي ينحي تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا بطلت عنده شهادته. لا نقول من لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكافرون لآخره، هذا يجادلك من يجادلك فيها من المرجئة والجهمية وغيره، لكن نقول ماذا إذا كان يزعم أن محمد رسول الله فحكمه، هذا معنى أنه رسول الله، كذلك طاعته فيما أمر جزء من معنى الشهادة. فإذا كنت لا تطيع صباح مساء لا في سياسة ولا في شخصية ولا في مدنية ولا في عالمية ولا في غيرها، إذن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ خرج عن الملة. هذا إن الدين عند الله الإسلام، إذن أشهد أن محمد رسول الله دليلها وعلامتها وصدقها هو تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغيرة ولا في كبيرة انتقضت عنده الشهادة، وإذا انتقضت شهادة أن لا إله إلا الله. قال وأما الرضا بدينه يعني بدين الإسلام، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، لا يقدم هوى النفس على الشرع أو قول مقلده وشيخه وطائفتهم. وها هنا يعني إذا فعلت ذلك وحكمت النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ورضيت بهذه الأنواع الأربعة يوحشك الناس كلهم إلا الغراة، تكون في وحشة، تكون في ماذا؟ في وحشة، لأن الذي يسعى أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقلد بل يحارب التقليد، هذا لابد أن ينازع ولابد أن يحارب في كل زمان حتى في هذا الزمان، ومع أننا في زمن الكل يدعي التحرر واتباع الدليل إلى آخره، لا هذا مجرد صورة فقط وتمثيل، لكن في الحقيقة كل واحد منهم متعصب، هذا لشيخه، هذا بازي، هذا عثيميني، هذا ألباني، هذا مرجي إلى آخره، كل واحد له رأس لا يخرج عنه البتة، فإن خرجت عنه حينئذ جاءت الطامة، حينئذ نقول ماذا؟ نقول ليس كل من ادعى التحرر يكون كذلك، فإذا خرجت عن ما ألفه الناس من التعصب للأشخاص وجعل الأشخاص حكاما على الشرع، هذه المصيبة هنا، تقول قال الله تعالى، ولا سيما إذا كنت طالب علم تقول قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم، يقول قال فلان وقال فلان، كيف تخالف فلان؟ إذن أنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسولك فلان، هذا الذي نفهمه من هذه القاعدة. إذا كان الحكم هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يعارض آية، أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بقول عالم كائنا منك ولو كان الإمام أحمد، في أدب الحوار وفي أدب النظر لا يجوز لأحد أن يعارض من يستدل بآية أو حديث بقول عالم، وإنما تناقش في فهمه للآية والحديث، تعارضه بآية أخرى لا إشكال فيه، لكن تقول خالفت فلانا، قل لا خالفت فلانا، أنا ربي الله عز وجل وليس لي نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عقيدتنا، إذن ليس لي اتباع إلا لهذين الأمرين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطاك الله عز وجل علما أن تبحث وتصل بنفسك إلى الحق وكنت أهلا لذلك لا يحل لك أن تقلد أحدا البتة، ولا يعارضك إلا الحمير الذين هم في صورة بشر وليسوا ببشرين، انتبه لي لهذا. ولذلك قال ابن القيم يوحشك الناس يعني ستكون في وحشة في غربة. قال وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، تعيش وحدك لا بأس، عيش وحدك جماعة ولو كنت ماذا؟ ولو كنت وحدك. العكس إذا كنت موافقا للناس مع الخير ها حينئذ يقول خف على نفسك، إذا كنت مع الناس ومثلك مثل غيرك لا تفارقهم، اتهم نفسك، اتهم نفسك، لأن الكثرة مذمومة في الشرع والقلة محمودة في الشرع، فانظر نفسك مع الكثرة أو مع القلة، انتبه. ولذلك قال ابن القيم كثيرا ما يذكر هذا رحمه تعالى لسيما في مدارس السالكين أن القلة هي المحمودة، قال هنا رحمه الله تعالى: فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة، لله دره، عينه العزة والمنعة. قال: والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. انتبه، هذه فائدة منه رحمه الله تعالى في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترضى بحكم أحد عليك البتة إلا بآية أو حديث، ولا تقلد أحدا البتة، لا سيما في المسائل الواضحة البينة، لا سيما باب المعتقد. باب المعتقد من أوله إلى آخره أصول أهل السنة والجماعة من المحكمات، من أوضح الواضحات، حينئذ إجماعات أهل العلم هي المعتبرة فيه في هذا المقام.